جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول قلتم أنه لا عذر الآن لمن يأكل هو ظان طلوع هو شاك في بقاء الليل, يقول لكن في بعض البلدان ما زالت لا يوجد عندها هذه الكهرباء, فهل هي أيضا يشملها المنع؟ لا, أنا قلت الذي عنده هذه الأشياء, أنا قلت لا, كنا أول ما عندنا هذه الأشياء, والمؤلف رحمه الله كان في زمان ما عنده, فإذا كان هناك بلد ما زال على الطبيعة الأولى فهو الحكم باقي, يقولون العلماء الحكم يدور مدار علته, فمتى وجدت العلة وجد الحكم. إذا كان هناك بلد ما فيه كهرباء ما فيه الأشياء هذه ما فيه ساعات ما فيه شيء يدلهم على ثبوت الوقت سواء ليل أو نهار سواء الإفطار أو الإمساك, إذا ما كان عندهم هذه الوسائل يكون معذور, لكن عليه أن يتحرى, عليه أن يتحرى ولا يتساهل أيضا. السؤال المرفق بين قول المؤلف ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ثم قوله أو معتقد أنه ليل فبان نهارا أنه لا يصح صومه. في الأولى يقول من أكل شاكا في طلوع الفجر, لأن الأصل وجود الليل واليقين ما يزول إلا بيقين مثله, فكونه شاك معناه أنه لا يلزمه القضاء ما دام أنه أكل وهو شاك واستمر على شكه, هذا مثل ما قلنا شرط أنه في غير هذا الزمن الذي ما عندنا ما يعذر بالشك, لأن عنده الوسائل التي تنفي الشك. فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر فالأصل وجود الليل ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله, ما دام من الشك استمر معه فصيامه صحيح. أما الثانية في عكسه, الأصل وجود النهار فلا يجوز أن يفطر حتى يكون قطعا جاء الليل, فإذا تبين أنه نهار معناه أنه أخطأ فعليه القضاء. الأولى ما أوجبنا عليه القضاء لأنه الأصل بقاء الليل واستمر على الشك ولا يدري هل أكل في الليل أو في النهار. الثانية بالعكس, أكل شاك في غروب الشمس فلا يجوز له ذلك, لأن الأصل بقاء الشمس بقاء النهار ولا يزول إلا بيقين. ومن باب الأولى إذا تبين أنه أكل في النهار, يعني مثلا طلعت الشمس كان الظلمة لأنها سحب وظن أنه خلاص صلى المغرب, فلما أكل تبينت الشمس فعليه القضاء لأنه أكل في النهار يقينا. وهذا أيضا مثل ما نقول الآن غير معذور إذا كان في بلد عنده الوسائل كلها من الساعات وغيره, ساعة ما أظن في بلد ما في ساعات, لكن الوسائل الأخرى يمكن. يقول السائل إذا غربت الشمس وتأخر المؤذن هل يجوز الفطر قبل الأذان؟ إذا تأكدت يقينا أن الشمس قد غربت لك الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأقد أدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم خلص. بل الأفضل أن الإنسان إذا تأكد من غروب الشمس الأفضل التبكير بالإفطار, لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور, نأخر السحور لكن بشرط أن نتأكد ألا نأكل في النهار, يعني لا حد خلاص يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونعجل الفطر بشرط أننا نتأكد أن الشمس قد غربت، فذلك أفضل. والمقصود من ذلك مطلوب التيسير على الأمة حتى ما يكون عليهم حرج ولا مشقة. ما نلزمه يصوم في آخر الليل ما دام له مهلة وله رخصة يأكل ويشرب حتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل. وإذا تأكد من غروب الشمس الأفضل له أن يفطر، لكن الأكيد اليقين لا بمجرد الشك. قل السؤال: ما هي كفارة من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان؟ كفارته التوبة إلى الله مع القضاء، وهذا ذنب عظيم. جاء في حديث أن من أفطر يوما من رمضان عمدا من غير عذر لم يكف عنه صيام الدهر وإنصامه. عاد الله عن بصحة هذا الحديث، لكنه لا شك أنه قد ارتكب إثما عظيم وجرما عظيم كبير. والسؤال: من وجب عليه كفارة 60 يوما فأفطر لعذر هل يعيد الصيام من الأول؟ إذا كان عذر مما يعذر به الصائم، يعني مثلا سافر من غير قصد، ما سافر من أجل أن يفطر حتى يكون له عذر، لكن اضطرارا سافر أو مرض مرضا شديدا لا يطاق معه الصوم، فإنه يفطر ويقضي مقابل هذه الأيام ويواصلها بالأيام الماضية. مثل المرأة إذا لزمتها كفارة ثم أفطرت من أجل الولادة أو العادة، فإنها إذا طهرت تواصل ثم تقضي ما أفطرته مواصلة بالأيام السابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.